ما يردهما، هذه مسحة، مسحة واحدة. ثم يغسل رجليه، يأخذ غرفة ويغسل بها جميع رجله باطنها وظاهرة، يعمه ولا يلزم أن يجري الماء عليه، بل إذا عمها البلل وتبلغت تبلغ الجلد بله الماء فهذه غسلة. ثم هكذا يصنع في البقية، وإن اقتصر على مرة واحدة أجزأه، وإن اقتصر على مرتين أجزأه، وإن غسل عضوا ثلاثة وعضوا مرتين وعضوا مرة واحدة أجزأه، لا خلاف في هذا بين العلماء. وكل ذلك جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الأكمل هو أن يغسل ثلاث مرات في كل عضو. قال حدثنا مسدد وأبو توبة قال حدثنا أبو الأحوص حاء قال وحدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ فذكر وضوءه كله ثلاثا ثلاثا، قال ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال إنما أحببت أن أريكم طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكعبان هما العظمان الناتئان في جانب الرجل، في كل رجل كعبان، وهو حد الساق حينما يبدأ بالعرش، بعرش الرجل والقدم، هذا هو المعروف في اللغة. أما ما يقول بعض الناس إن الكعب هو العظم الناتي في ظهر القدم، فهذا خلاف ما عليه أهل اللغة وما عليه العلماء، ففي كل رجل كعبان. أما على هذا القول الشاذ فإن كل رجل ما فيها إلا كعب واحد، مثل هذا لا يسمى كعب. نعم. قال حدثنا عبد العزيز ابن يحيى القراني قال حدثنا محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس قال دخل علي يعني ابن أبي طالب وقد أهراق الماء فدعا بوضوء، فأتيناه بثور فيه ماء حتى وضعناه بين يديه، فقال يا ابن عباس ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى. قال فأصغى الإناء على يده فغسلها، ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى، ثم غسل كفيه، ثم تمضمض واستنثر، ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه، ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه، ثم الثالثة مثل ذلك، ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تستن على وجهه، ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا، ثم مسح رأسه وظهور أذنيه، ثم أدخل يديه جميعا فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل ففتلها بها، ثم الأخرى مثل ذلك. قال قلت وفي النعلين؟ قال وفي النعلين. قال قلت وفي النعلين؟ قال وفي النعلين. قال قلت وفي النعلين؟ قال وفي النعلين. أول هذا الحديث قد ضعفه البخاري، الإمام البخاري، وقال إنه ليس بشيء، وكذلك غيره من العلماء. الثاني أن هذا الحديث فيه مخالفة للحديث السابق، فيه إشكال ويأتي تنبيه عليه، وفيه أن ابن عباس طلب منه أن يريه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن ابن عباس رضي الله عنه من الصحابة، وقد سبق لنا حديثه حينما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم وصف لنا وضوءه أنه صب من شن كان عنده فتوضأ، فهو شاهد وضوءه مرات. وكذلك جاء أنه قدم له وضوءا فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بأن قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل لأجل ذلك. والمقصود أن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس غريبا على ابن عباس فقد جاء عنه، فكيف هنا يقول بلى علمني، مما يدل على أنه يجهله أو يجهل شيئا منه. هذا قد يقال إنه من الأمور التي تدل على ضعف الحديث. الأمر الثالث أن هذا فيه المس على الرجلين، وأنه أخذ كفا ثم ضرب بها رجله وكذلك الأخرى أو رجلين ثم مسحهما سواهما في النعل، ومعلوم أن هذا ليس بغسل. فمن هنا يأتي الإشكال، ولهذا تعلق بهذا الحديث الشيعة لأنهم يمسحون في الوضوء على أرجله ولا يغسلون. والعجيب أنهم لا يمسحون الخفاف ويمسحون الأرجل بدون خفاف، أما إذا كان الرجل فيها خف فإنهم لا يمسحون، لا يرون مسح خفين. وهذا هو السبب في كون أهل السنة يذكرون من عقائدهم المسح على الخفين. مسألة الخفين مسألة من مسائل الفروع، فلأنها فيها مخالفة أهل البدع، وأهل البدع خالفوا فيها نصوا عليها في عقائده، لأنها صارت عنوان على المبتدع. فالعلماء سلكوا في هذا مساد، منهم من ضعف الحديث ورده، قال إنه لا يثبت فيه حكم من أحكام الشرع لضعفه، ومنهم من قوى إسناده وطلب له المخارج التي يتفق مع الحديث الأخرى فيها، ومنهم من قال إنه في حالة خاصة، وهي أنه في هذا الوضوء كان على طهارة. وقد جاء في بعض الروايات أنه قال في آخره: هذا وضوء من لم يحدث، هذا وضوء من لم يحدث، دل هذا على أن هذا تجديد وضوء وليس وضوءا كاملا. وكذلك هناك أمور أخرى ذكرها شراح الحديث في هذا الحديث، والواقع أنه جاء في أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم المس على النعلين وعلى الجوربين وعلى الخفين، المس عليهم. أما الخفاف فهو أمر متواتر، يعني المس عليهم، ولكن المس على النعلين لا يخلو من كلام، وهذا منها. والغريب في هذا أن ابن عباس استغرب ذلك وتعجب منه، ثم سأل واستفسر ثلاث مرات في آخر الحديث كما مر، أنه قال: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين. قال: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين. قال: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين. مما يدل على أن ابن عباس لا يعرفها. وقد جاءت الرواية عن ابن عباس نفسه أنه روى المس على الخفين على النعلين، فهل هذا يكون موهنا زيادة إهان أيضا للحديث؟ لا شك أن بعض العلماء قال هذا، أن هذا فيه زيادة توهين أيضا، سمعت أمور فيها. ثم إن الحديث شاذ، والشاذ كما هو معروف لا يعمل به، والشاذ هو ما خالف الأحاديث الصحيحة، الحديث الصحيح الذي يتتبع الشواذ يكون في الحقيقة مخالفا لما عليه الأئمة، إنهم قول من يتتبع الشواذ أنه يتطلب الفتنة، يتطلب الفتنة. فعلى هذا العلماء إذا رووا الأحاديث بالأحكام إنهم لا بد أن يثبتوا أسانيده، فإن لم تثبت الأسانيد ردت، ناد هو من الدين لا بد أن يثبت. فإذا كان فيه كلام فلا يثبت. ولكن هناك أمر آخر يعرفه أئمة المحدثين ويخفى على كثير منه، وهو العلة التي تكون في المتن. إن العلة العلل قد تكون في المتن، والسند يكون لا مطعن فيه، والمتن يكون غير صحيح. وهذه من أخفى العلل في مصطلح الحديث، من أخفى المسائل في مصطلح الحديث. اختص بها رجال معينين في البخاري وفي أبي زرعة الإمام أحمد وأمثاله، الذين يعرفون علل الأحاديث المتون، لأنهم حقيقة ألفوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفوا أحواله كله. فإذا جاء ما هو غريب على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وأحواله عرفوا. فإذا كان الأمر هكذا، يعني أن هذا مثل ما جاء في الرواية الأخرى وضوء من لم يحدث، فلا إشكال فيه، إنما فعل ذلك للتعليم، فيكون في أمر آخر فينحل الإشكال ويجوز. نعم. قال أبو داود: وحديث ابن جريج عن شيبة يشبه حديث علي، لأنه قال فيه حجاج بن محمد عن جريج ومسح برأسه مرة واحدة، وقال ابن وهب فيه عن ابن جريج ومسح برأسه ثلاثا. وفيه أيضا من الأمور التي تحتاج إلى بحث قوله أخذ بيديه فصك بها وجهه، يعني كأنه ضرب وجهه بالماء، وهذا أمر مكروه عند بعض الفقهاء ينصون على هذا، أن هذا من المكروهات، وأن الإنسان يأخذ الماء ثم يضرب به وجهه أو يضرب به يده أو رجله، ولهذا أيضا جعلوا هذا من المطاعم، لأن هذا خلاف الأحاديث. وفيه أيضا أنه ألقم إبهاميه في مقدم أذنيه، فاستدل بعض العلماء أن مقدم الأذنين من الوجه، يغسلان من الوجه، ومؤخرهما من الرأس. هذا قول الزهري وجماع، ولكن الأحاديث خلاف هذا، أن الأذنين من الرأس. فالمقصود أن فيه عدة أمور خالفت الأحاديث الصحيحة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وهو جد عمرو بن يحيى المازني. أما قوله بعد نهراق الماء، أهراق الماء، فمعنى إهراق الماء أنه بال ثم توضأ، فهنا يعود الإشكال مرة أخرى، كيف يكون قوله هذا وضوء من لم يحدث وقد ذكر أنه بال في أوله؟ صار فيه الرواية التي فيها هذا وضوء من لم يحدث إما أن تكون باطلة، وإما أن تكون في حديث في قصة أخرى في قضية، فيعود الإشكال مرة أخرى ولا يزول. ولهذا قال الإمام النووي هذا الحديث مشكل جدا لأجل هذه الأمور، وبعض العلماء رده لأجل هذا. على كل، إذا صح الحديث وجب أن ينظر في معناه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وهو جد عمرو بن يحيى المازني، هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. هذا الحديث مخرج في الصحيحين، وهو من أصول الحديث في الوضوء، وهو حديث مشهور معروف اعتمد عليه العلماء في ذلك. هو فيه أيضا مثل ما تقدم مشروعية فعل الطاعة للتعليم، فهل يكون هذا خاصا في الوضوء أو يكون عاما في كل عبادة مثل الصلاة؟ وإن الإنسان مثلا يصلي صلاة لأجل أن يعلم الناس وهو لا يريد الصلاة وإنما يصلي للتعليم فقط، فهل يكون هذا مشروع وهل يكون الإنسان مثاب على ذلك؟ نعم يكون مثابا على هذا ومشروع. الإنسان إذا كان عنده من يجهل الصلاة، والحقيقة وللأسف أن كثيرا من المسلمين يجهلون الصلاة اليوم، يجهلونها جهلا عظيما، وكثير منهم وللأسف صلاته لا تصح لأنه يترك أركانا من أركان الصلاة. أركان والركن هو الذي يعتمد عليه الشيء، مثل أركان البيت، إذا سقط الركن، إذا كان فيه أربعة أعمدة مثلا فسقط واحد منه ماذا تكون حالته؟ يسقط هكذا. فأنت ترى مثلا كثيرا من المسلمين يأتي بعد أن تطهر وتعب إلى الصلاة مع الجماعة ثم تنكشف عورته، إذا سجد أو ركع يكون عليه فنيلة مثلا وبنطلون ينكشف أسفل ظهره كله، وهذه عورة إذا خرج منها شيء في الصلاة بطلت الصلاة، ثم هو لا يبالي. وتجد كثيرا منهم إذا سجد رفع إحدى رجليه أو ربما كلتا رجليه لا تمس الأرض، وهذا ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدون ذلك. كون الإنسان يمكن إذا سجد أطراف قدميه من الأرض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فذكر أطراف القدمين والركبتين والكفين والجبهة والأنف، لا بد منها. فإن رفع واحدة من هذه السبعة بطلت صلاته، يعني في سجود لم يسجد على واحدة منه. المقصود الجهل الذي يخل في الصلاة من كثير من الناس، هذا بالإضافة إلى أشياء أخرى كثيرة كثيرة جدا، مع عدم الطمأنينة والسكون في الصلاة. والطمأنينة حقيقة ركن من أركان الصلاة لا بد منه، والطمأنينة هي السكوت، السكون والركود، السكون والركود في أداء الأفعال التي تفعل من سجود وركوع ورفع وجلوس وغير ذلك. فالمقصود أن هذا الحديث فيه التعليم بالفعل، وإذا علم الإنسان إنسانا يحتاج إلى ذلك عبادة من العبادات فهو مأجور عليها، بل هو فعل السنة واقتدى بأئمة الهدى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يعلمون الناس بأفعالهم. وفي هذا أيضا مثل ما سبق أن غسل الأعضاء، أعضاء الوضوء، وهي الوجه واليدين والرجلين، أن غسلها الكامل ثلاث مرات فقط لا يزيد على ذلك، وهذا أمر اتفقت عليه الأحاديث، بل أمر مقطوع به. نعم شيخ، قوله مرتين مرتين إلى المرفقين، هذا مثل ما سبق أن قلنا أنه جاءت مرتين وأكمل ما جاء ثلاث، يعني أنه ما يزيد على الثلاث، ولكن لو اقتصر على مرة واحدة لكفى. ففي هذا أن الرسول مرة يفعل هذا ومرة يفعل هذا، وكله صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المقصود أن هذا يؤخذ منه أنه لا يجوز أن يزيد على ثلاث، لأنه جاء الأقل ولم يأتي الأكثر. هذا وجه كونه دليلا على أنه لا يزيد على ثلاث مرات. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم بهذا الحديث قال فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا، ثم ذكر نحوه، يعني أنه يأخذ الكف بيده اليمنى ثم يتمضمض من نصفها ويستنشق من نصفها ثم يأخذ كفا أخرى ويفعل كذلك ثم يأخذ كفا ثالثة ويفعل كذلك. هذا معناه. نعم شفيت. لا إذا زاد فقد أساء وتعدى واعتدى فهو من المعتدين يقول. والمعتدون متوعدون بالعذاب، ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأخبر أنه يأتي قوم يعتدون في الدعاء والوضوء. الاعتداء هو التعدي على المشروع، الزيادة على المشروع. وسبق أن قلنا إن النقص الذي دخل على المسلمين كله من جهتين فقط، من جهة الزيادة على المشروع وجهة النقص منه فقط، كل الشر في دينهم ما دخل عليهم إلا من هذين الأمرين. نعم. الوضوء يكون صحيحا ولكنه قد أساء، مثل إنسان توضأ بإناء مغصوب أو بإناء ذهب يكون آثما ووضوءه صحيح. إذا توضأ من إناء ذهب مثلا فهو يعاقب على هذا ولكن وضوءه صحيح، ما فيه فرق. ولكن إذا قلت طهور أو وضوء فأنت تقصد بذلك الماء، إذا جاء بالفتح فالمقصود به الشيء الذي يتوضأ به أو يتطهر به، وإذا قيل طهور أو وضوء فالمقصود الفعل، الفعل نفس فعل المتوضأ. الاعتداء إيش؟ في كله، في الوضوء وفي الغسل. أما الاغتسال إذا كان يغتسل لأجل التنظف وإزالة الوسخ فهذا ما فيه حد، ليس فيه حد. ولكن الذي فيه حد هو الغسل من الجنابة، ما يسرف. والرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما مر معه أنه كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، وهو أكمل الناس خلقا وخلقا، جسمه من أتم أجسام الناس وشعوره من أتم شعور الناس، ومع ذلك يكفيه ذلك. فمن لم يكفه ما يكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا خير، لا خير. نعم. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر وضوءه وقال ومسح رأسه بماء غير فضل يديه وغسل رجليه حتى أنقاهما. هذا الذي استدل به بعض الفقهاء من أنه بعد أن يغسل يديه يأخذ ماء جديد، يدخل يده في الإناء مثلا أو في المكان الذي يتوضأ منه ثم يمسح بها رأسه، وهذا أيضا مر معنا في الحديث السابق، وهو أمر مشروع يعني واضح، واضح من الأدلة. ولكن لو لم يفعل، لو مثلا مسح يديه بفضل غسل ومسح رأسه بفضل غسل يديه يعني بالذي بقي في البلل الذي بقي في يده لكفاه ذلك، يكفيه ولا يلزمه أن يأخذ شيئا جديدا، لأنه جاء هذا أيضا في الحديث. نعم. الأذنان ما يغسلان، الأذنان ما يغسلان وإنما يمسحان لأنهما من الرأس، الأذنان من الرأس، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. يغترف غرفة جديدة، ما هي غرفة، ما يغترف غرفة، وإنما يدخل يده فقط في الإناء ويخرجها مبللة ثم يمسح بها رأسه. لو غرف غرفة لصارت غسلة، والرأس ما يغسل إنما يمسح مسح. ثم هذا في الحقيقة يكون الأمر للأغلب، يلزمه أن يمسح الرأس، شعر الرأس، ولكن لا يلزمه أن يمسح كل شعرة من رأسه، لا يعني جميعه، ولكن ليس كل شعرة لابد من مسحها، ما يلزم. إذا أمر يديه على رأسه كفى. أما كون الإنسان يقتصر على مقدم رأسه أو على قدر ثلاث شعرات كما يقوله بعض الفقهاء فهذا في الحقيقة أخذ في جزء من الدليل، لأنه قال المجموع يطلق على الثلاث الجزء، وإذا أخذنا جزءا كفانا. وسبق الدرس الماضي أن قلنا إن مثل هذا على الإنسان أن يحتاط فيه. إذا جاءنا من العلماء من يقول إنه يجزي مثلا بعض الرأس أو ثلاث شعرات من الرأس، وجاءنا من يقول لا بد من مسح الرأس كله ولا يلزمه على كل شعرة، فإن الأحوط والأولى بالإنسان أن يحتاط لدينه وأن يمسح رأسه كله، وليس عليه في هذا غضب كلافة، ويخرج من الخلاف مطلقا، ويؤدي عبادة عن يقين بخلاف ما لو أخذ بالقول الأول فإنه يكون مشكوك فيه. مسح العمامة إذا كانت العمامة محنكة، إذا كانت محنكة جاز المسح عليها، فإن كان خرج من الرأس شيئا مسح الخارج وبقية العمامة وكفاه ذلك، لا يلزمه حله. أما إذا كانت غير محنكة فلا يجوز، وسيأتي هذا. والمحنكة هي التي تدار من تحت الحنك، تكون عمامة ويدار جزء منها من تحت الحنك، هذه هي العمامة التي كان يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. أما عمامة بدون تحنيك فلا تسمى عمامة، وإنما تسمى عصابة، العصابة لا يمسح عليه. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا حريز قال حدثني عبد حريز ولا قريز قريز بالفتح قال حدثني عبد الرحمن ابن ميسرة الحضرمي قال سمعت المقدام ابن معد كرب الكندي قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. نعم، هذا فيه أن الأذنين يمسحان في الباطن ومن الظهر، وصفة المسح أن يدخل إبهاميه في باطنهما، يعني الأصبعين الكبيرين من كل يد يدخلها في باطن الأذن، والأصبع الآخر أي أصبع كان سبابة أو غيرها يكون على ظاهرها ثم يمسح، هذه صفة المسح، مسح الأذنين. نعم. قال حدثنا محمود بن خالد ويعقوب بن كعب الأنطاكي لفظه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن المقدام ابن معد كرب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي منه بدأ. قال محمود قال أخبرني حريز. هذا صفة مسح الرأس، أنه يدخل كفيه في الماء ثم يخرجهما مبتلتين فيضعهما على مقدم رأسه ثم يمرهما إلى قفا ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ فيه، فهذا هو السنة. ولو مثلا أدبر بهما فقط أو عكس، بدأ من القفا وانتهى بالمقدم، أجزأه ذلك ولكنه لم يصب السنة، لأن المقصود المسح، فبأي صفة كان وقع المسح أجزأه، هذا اتفاق العلماء في خلاف، ولكن الأولى والأفضل أن يفعل ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمود بن خالد وهشام بن خالد المعنى قال حدثنا الوليد بهذا الإسناد قال ومسح قال حدثنا الوليد بهذا الإسناد قال ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما. زاد هشام وأدخل أصابعه في صماخ أذنيه، في صماخ أذنيه، يعني أنه بالغ في مسح الداخل، فإذا أدخل أصبعيه في الصماخ معنى ذلك أنه استقصى في مسح الداخل، وذلك أن ذلك ظاهرا مكشوف، وعلى كل الأذنين من الرأس. فما حكم ما لو ترك المتوضئ المسح على أذنيه إما نسيانا أو عمدا، فهل يكون وضوءه صحيح أو أنه غير صحيح؟ لم يأتي في أحاديث الوضوء أنه اقتصر على مسح الرأس دون الأذنين، فعلى هذا لا يجزئه الوضوء، لا بد من مسح الأذنين. فإن كان تركهما جهلا أو سهوا أمر بإعادة الوضوء والصلاة. نعم. قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال حدثنا أبو الأزهر المغيرة بن فروة ويزيد بن أبي مالك أن معاوية توضأ للناس كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر، ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه. نعم، هذا اتفقت عليه الأحاديث بهذه الصفة، ولكن قوله أخذ كفا من الماء فوضعها في شماله ثم وضع رأسه حتى قطرت أو كادت تقطر، يعني يده وضعها على رأسه وفيها البلل الذي يكاد يقطر، وليس معنى ذلك أنه غرف غرفة ووضعها في كفه، أمسكها في كفه ووضعها على رأسه، بل وضعها على يده ليمسح بها، فالمس يكون بالبلل. نعم، وهذا متفق مع الحديث السابق. نعم. قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد بهذا الإسناد قال فتوضأ ثلاثا ثلاثا وغسل رجليه بغير عدد، يعني أنه ما ذكر العدد، وإلا العدد لا يزيد عن الثلاث، وهذا كما سبق عن عدة من الصحابة أنهم يفعلون ذلك للتعليم، يتوضعون ليعرف الناس هذا، لأن الوضوء أمره مما يخفى على كثير من الناس، فكانوا يعمدون إلى أن يتوضعوا هم حتى يرى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم شاهدوا. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فحدثتنا أنه قال اسكبي لي وضوءا، فذكرت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فيه فغسل كفيه ثلاثا ووضأ وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق مرة ووضأ يديه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه مرتين، يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما ووضأ رجليه ثلاثا ثلاثا. قال أبو داود وهذا معنى حديث مسدد، يعني أن في هذا أنه اقتصر على المضمضة مرة واحدة والاستنشاق مرة واحدة، ففي هذا دليل على أنه لو فرق الوضوء يعني في العدد عضوا مثلا غسله ثلاث وعضو آخر مرتين وعضو آخر مرة لكفاه ذلك، ولكن مثل ما سبق أن الأكمل أن يكون ثلاثا ثلاثا وأنه لا يجوز أن يزيد. ثم معنى كونه يغسل العضو ثلاث ليس معنى ذلك أنه يغرف مرة فتكون غسلة ثم يغرف مرة فتكون غسلة ثم يغرف مرة فتكون غسلة، لا، المعنى أنه يعم العضو بالغسل مرة ثم يعمه مرة أخرى ثم مرة ثالثة، وقد يكون هذا بغرفة أو بغرفة بثلاث غرفات أو بأكثر، ولكن الأولى أن تكون كل غرفة يعم بها العضو، فإن أمكن ذلك فهو الأولى والأفضل، وإن لم يمكن زاد. فلا مثلا بعض الناس يغسل جهة من ذراعه مثلا بغرفة والجهة الأخرى يغسلها بالغرفة الأخرى، هذا يسمى غسلة واحدة ليس غسلتين. نعم. قال حدثنا مرة واحدة مسح الرأس لا يتعدى، لا، ومرتين بالإقبال والإدبار، ولكنها هي مرة واحدة. نعم. لا، الأذنين مرة واحدة، أولا يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بهما يديه جميع هكذا هكذا ثم يردهما ثم يمسح أذنيه، يجعل السبابتين في باطن الأذن والإبهامين على ظهر الأذن هكذا هكذا، هذه صفة الوضوء التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، الرقبة لا يمسح عليها، الرقبة في مسح عليها فيها حديث موضوع ما يصح. ها؟ لا